الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء، قضى على هذه الدار بالزوال والفناء، يدل على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل علينا شهر رمضان ليفيض فيه على خلقه ويغفر لهم الذنوب والأوزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث على اغتنام الأوقات قبل الفوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه على نعمه، واحمدوه على أن يسر لكم صيام شهر رمضان وقيامه، فقد أوشك على الرحيل والزوال، فلم يبق منه إلا أيام قلائل، فجمعتكم هذه هي آخر جمعة تجتمعونها فيه، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك، وليبشر بعظيم الثواب، وليزدد من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الملك الوهاب. ومن كان منكم مسيئا فيه فليتوب إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب، وليحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. أيها المسلمون، داوموا على الأعمال الصالحة التي تعودتموها في هذا الشهر، فيا من كان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، داوم على ذلك، واعلم أن رب الشهور واحد، واحذر من تضييع الصلوات فتكون من الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويا من كان مداوما على قراءة القرآن لا تفرط فيه فتكون من الذين قال الله فيهم حكاية عن الرسول: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا من تعودت على قيام الليل لا تترك هذا القيام ولو شيئا يسيرا، حتى تكون من الذين قال الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويا من اعتدت الصيام في رمضان استمر عليه، فإنه شرع في العام كله، وهناك أيام من السنة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامها، على صيامها، منها صيام ست من شوال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. فصم هذه الست مجتمعة أو متفرقة في أول الشهر أو آخره فإنه لا يضر، لكن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يلزمه أن يصومه أولا ثم يصوم الست من شوال. وهناك ثلاثة أيام من كل شهر: وصوم يوم عرفة، وصوم شهر محرم، وأكده صوم العاشر منه، ويوم قبله أو بعده. أيها المسلمون، إن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك عبادات تزكيكم من الله قربا، عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع لكم صدقة الفطر التي هي طهرة للصائم، وفريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي شكر لله على إتمام الصيام، على إتمام الصيام والقيام، وإحسان إلى الفقراء حتى يشاركوا الأغنياء في فرحة العيد. وتجب على المسلم وعلى من يعوله من زوجة وأولاد وغيرهم، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، لكن يستحب إخراجها عنه كما أخرجها الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ومقدارها صاعا من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو سكر أو غير ذلك، وهو ما يعادل كيلوين ونصف تقريبا، ولا يجوز إخراج القيمة لأنه خلاف ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت إخراجها من ليلة العيد حتى قبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن العيد إلا لعذر، وتعطى لمن تجب لهم الزكاة من الفقراء والمساكين. فاجتهدوا أيها المسلمون في تطهير أبدانكم وإخراج هذه الصدقة لمستحقيها. يقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده بمواسم الطاعات، أحمده وأشكره على نعمه المترادفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم على جميع البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن الأمور التي تشرع عند نهاية الشهر التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، فصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت حتى يتذكر الناس ويتعلم الجاهل، وإعلاناً بتعظيم لله وشكره. والنساء يكبرن سراً، يقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرع أيضاً لكم في ختام الشهر صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. فحينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن لهم يومين يفرحون فيهما، فسألهم عنهما فقالوا: إنهما يومان نخرج فيهما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بيوم الفطر ويوم النحر. فيسن لبس أحسن الثياب والتنظف والتطيب قبل الخروج لصلاة العيد، ويسن الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر. ففي الحديث أن الملائكة تقف على الطرقات في يوم العيد. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.